سلام عليكم. في مدينة صويرة المغربية عام 2020 في امرأة عايشة في اقليم صويرة. هذه امرأة مغربية وعندها جنسية سويسرية، عايشة هي وزوجها، امرأة جدا طيبة وخلوقة والكل يحبها. المهم هذه بدأت تحس بآلام وأوجاع وتحس بمرض، وجسمها شوي شوي بدأ يعني حالتها الصحية تدهور، لكن اعجزوا الأطباء عنها، ما حد عارف هي تعاني من شنو. يفحصونها أشعة، أبدا ما في شيء، ما في شيء واضح يعني. المهم يوم الأيام يعني جلست تفكر المرض اللي أصابها، وكل ما لا تزيد حالتها سوء، مو بس هي، هي وزوجها، وهي عايشة في البيت بس مع زوجها وعندهم خادمة. إذن شمعنا زوجها يعاني نفس الأعراض، والخادم اللي تاكل وتشرب معاهم حالها حالهم ما فيها شيء؟ إذن ليش الزوج يعني إذا هذه فيها مرض مثلا، زوجها ليش فيه نفس الأعراض ويفحصونه كذلك معارفين؟ شكت منه بالخادمة، قالت حق زوجها احنا ما نقدر نتهمها ولا احنا يعني متأكدين، لكن احنا خلنا نتغافلها ونحط شريحة، هذه الشريحة الإلكترونية تنباع كثير، انتم شايفين او مر عليكم، يعني تشبكها مع تليفون او تسجل لك المكالمات. قاموا وحطوها داخل الكفر، هي الخادمة عندها تليفون وفيه نفس الكفر الجلد، وقاموا حطوا هالشريحة داخل الكفر. وقالت حق زوجها احنا راح نبلغ الخادم ان احنا نبنروح يعني يومين ثلاثة الى احد المدن وراجعين، علشان هي تاخذ راحتها ونتأكد هل لها علاقة او يعني ممكن ما في حل ثاني. فعلا سووا هالخطة وسافرت، بلغت الخادمة انها سافرت. هي ما سافرت، هي راحت مدينة ثانية، سكنت في احد الفنادق. اول يوم ثاني يوم رجعت للبيت. بعد ما رجعت البيت تغافلت الخادمة مرة ثانية وخذت الشريحة، سمعت المكالمات، وهني كانت الصدمة. ولا الخادمة هذه تكلم مو شخص واحد، ثلاثة أشخاص تتكلم معاهم عن موضوع فيه شوي غرابة، يعني موضوع يعني يقولوا لها المهمة انتهت ولا ما انتهت، كلوا من المادة ولا ما كلوا منها. هني عرفت لا لا لا، هذه الخادمة يعني بمجمل الحديث مع الأشخاص الثلاثة أن هالخادمة كانت تحط لهم شيء بالأكل، وهذه المرأة المغربية اللي تحمل الجنسية السويسرية وزوجها كانوا يأكلون وفي مادة، يعني هي كانت تؤكد أن المادة هذه كانت تعطيهم على فترات علشان ما يبين لما تروح تفحص ولا شيء يعني. المهم وتطير هالمرأة السويسرية وتقدم شكوى رسمية في الموضوع وتقدم لهم المكالمات، ألقوا القبض على الخادمة، أخذوا عندكم هالصدمة. منو الأشخاص اللي كانوا يكلمون الخادمة؟ وشنو المادة اللي كانت تحط لهم بالأكل؟ وليش كانت يعني تحاول أن تقتل هالمرأة السويسرية المغربية وزوجها؟ ليش؟ شو مسوين؟ ومنو هالجماعة هذه؟ وليش تبي تسوي كذي؟ الصدمة أن المتهم الرئيسي واللي كان يكلم الخادمة واللي كان يتواصل معاها ويتأكد وصوته مسجل، هذا الله يسلمكم الحبيب، هو الرئيس السابق لجماعة آية سعيد التابعة لإقليم صويرة. لا، ومعه منه؟ معه نائب رئيس المجلس الإقليمي في صويرة، ومعاهم كذلك سائق الإسعاف. وسائق الإسعاف هذا كان كل مرة لما كانت المرأة المغربية تتصل علشان يسعفونها كان يجيهم هذا السائق ويحاول إنه يعني مضبط الفيلم علشان ما حد يكتشف هذا شنو فيه. يعني كانت العملية كلها مطبوخة. امسكوا هذا رئيس الأقليم ونائب الرئيس وسائق الإسعاف اللي اعترفت عليهم الخادمة في الأول كانوا ينكرون سمعوهم أصواتهم وكذا ألمهم ويسألون الخادمة قالوا أنتوا شنو قاعد توكلينهم أصلا؟ شنو هالمادة اللي حتى الفحوصات يعني طبية ما كانت تكشفها يعني؟ قالت هذه مادة الرصاص كنت آخذها من العطار وهذه إذا تم وضعها يعني على فترات بعيدة يعني بشكل مستمر الإنسان يبدأ يمرض يمرض يمرض لين يموت لكن كمية كبيرة يبين. فكانت شو تسوي؟ تخبز لهم الخبز، هي متعودة هذا الخادم تخبز لهم وتحط لهم المادة. هذا رئيس المجلس ونائب الرئيس ومال الإسعاف قدروا إن يتعرفون على الخادمة وأغروها بالفلوس علشان تبدأ تحط لهم هالمادة على فترات لين يموتون، السويسرية وزوجها. زين ليش كانت هني كارثة؟ قالوا لأن هذه المرأة السويسرية أصلا هي مغربية يعني هذه لها أعمال خيرية كثيرة في إقليم صويرة وهذه لها شعبية عند الناس وإحنا كنا خايفين إنها يوم من الأيام تعلن ترشحها للمجلس. يخرب بيتكم مالكم بالطويلة. محكمة الاستئناف في أسفي اللي هي تابعة لها إقليم صويرة احكمت بالسجن على رئيس الجماعة هذه وعلى نائب الرئيس وعلى سائق الإسعاف كل واحد فيهم بالسجن 20 سنة. أما الخادمة تم الحكم عليها بالسجن 25 سنة. طبعا هذه ما هي قصة الليلة. قصة الليلة حصلت حق كاظم. كاظم منه؟ كاظم شاب من أهل البصرة. كاظم من سنة 87 وهم سافر، ولد شاطر ومتفوق وخلص دراسته الجامعية علمي وكذا. المهم وسنة 88 سافر من العراق وراح إلى أمريكا وقعد في أمريكا واشتغل وشوي شوي توظف في شركة، ترقى ترقى إلى أن وصل إلى منصب مدير عام في أحد أهم الشركات في أمريكا. الكلام هذا في منتصف التسعينات. والدته تتصل عليه، أبوه يتصل عليه، يا ولدي تعال ارجع نبي نشوفك، صار لك فترة لا نزلت لا إجازة ولا شيء، ما يصير هالكلام. قال يا يبا يا يما، أنا الحين صرت مدير شركة مهمة ومعروفة جدا والحمد لله يعني باجتهادي، لكن هذه فرصة أنا ما أقدر أضيعها. إذا طلعت إجازات كثير وكذا أخاف إنه يستغنون عني يوم الأيام. أنا لازم أثبت وجودي والمنصب هذا مستحيل أحد يأخذه إلا بعد عناء، فأمهلوني شوي وقت، أنا إن شاء الله في أقرب فرصة راح أخذ إجازة أو بعد ما أنتهي في أحد المشاريع اللي الحين قائمة والحين قاعدين نشتغل عليها، أول ما يخلص هالمشروع هذا بإذن الله راح أقدم إجازة وأنزل للعراق. طبعا مرت هالسنين ل2003 بعد سقوط صدام وسقوط النظام وكذا. 2004 الولد قدر أنه يعني خلاص يعني الوضع يسمح له أنه يرجع للعراق وخلص المشروع اللي كانوا ماسكينه، مشروع كان مهم جدا ونجح فيه هذا كاظم نجاح باهر. طبعا كاظم استطاع انه يحصل على الجنسية الامريكية وماخذ وضع ممتاز هناك. 2004 في نهاية 2004 وياخذ اجازة، بلغ رئيس مجلس الادارة اللي عنده في الشركة وقالوا له ما في مشكلة روح، بالعكس انت ما قصرت الفترة اللي الماضية، وخذ له اجازة 2 شهر ونزل للعراق. طبعا راح عند امه وابوه في البصرة وعيال عمه وجماعته وهو من احد العشائر المعروفة يعني، وكل يوم الناس تعزمه هذه عادة عندهم خصوصا أهل القبائل والعشائر، عندهم هالعادة لما يجيهم ضيف كل يوم يعزمه واحد ببيته، كل يوم يعزمه واحد، والناس تسأله ها شون أمريكا وشون الوضع وكذا وحمد الله على السلامة وشفناك على خير ومن هالكلام. طبعا كاظم وصل عمره 34-35 سنة، بعد ما خلص العزائم بعد أسبوعين ثلاثة خلص وارتاح وقام يعني كل وقته جالس عند أمه وأبوه علشان يعوضهم فترة السنين الماضية اللي انقطع عنهم، وكان مجبور يعني ما كان يلام. المهم يوم الأيام فاتح أبوه موضوع، قال يا كاظم يا حبيبي أنت الحين كبرت والدنيا خذتك وأنت يعني خلاص يعني ما تبي تتزوج ما تبي تستقر، ما شاء الله يعني انت عندك خير من رب العالمين ورواتبك كنت ترسلها لنا هني، واحنا يعني شرينا لك فيها اراضي شرينا لك بيوت وخلاص استقر يعني بالعراق خلاص، لمتى وانت تركض ورا الدنيا وفلوس و... قال يا يبا شلون يعني فرصة ويعني تبين اتخلى عنها بهالسهولة ليش يبا؟ وبعدين ترى عادي يعني الطيران موجود كل ما حصلت لي فرصة أجيكم شو المشكلة؟ والزواج تزوج شو المشكلة؟ سواء كنت أنا في أمريكا أو هني. قال زين اسمعني، هذه بنت عمك وإحنا اخترناها لك ونبيك يعني نتقدم حق عمك وناخذها لك. قال بالعكس أنا ما عندي مشكلة، وبنت عمي ونعم، والبنت يعني حتى أنا يعني شفتها كذا مرة وبالعكس عاجبتني. قال إذن توكل على الله. قال أبدا توكل على الله، ويروحون حق عمه ويخطبون البنت ويقدم المهر ويضبط أموره، وقال لهم بس يعني الفرح أو الزفاف أن أجل شوي لين أنا أرجع إلى أمريكا وأسوي لها فيزا وكذا بموجب العقد الزواج اللي بينه وكذا، ونسوي يعني الزفاف وأخذها معي شهر العسل إلى أمريكا المكان اللي أنا مستقر فيه خلاص وتعيش معي. قالوا لا على بركة الله، قالوا انتظرون إن شاء الله أرجع يعني، لأن أنا برجع يعني بعد شهر إلى أمريكا أرتب أموري وأوراق الرسمية وأرجع يعني نسوي الزفاف. قالوا على راحتك. لكن شو اللي حصل مع كاظم؟ كاظم بدت تسوء حالته الصحية، ما هو عارف ليش وشنو الأسباب. المهم يوم يحس بصداع، يوم معدته، يوم يعني يحس بضيقة نفس، في خمول، صداع، دوخة، أبدا ما هو عارف، كل شوي يحس بمرض. صار طريح الفراش، أول يوم ثاني يوم أبوه يوديه يجيبه يجيب له دكاترة أدوية ماكو فايدة، إيش فيك يا ولدي؟ أمه فوق راسي يا ولدي وتحط له الكمادات وسخونة وحالته حالة، ما هم عارفين. فجأة بسم الله ولد أطرق طويل جثة، شوي صار وزنه يعني ينزل بشكل رهيب، وبالفراش اللقمة ما تنزل من بلعومة يعني ما ياكل. ودوه للمستشفى وخلوه داخل العناية وحاطي له دربات، ما ياكل ما يشرب الولد، ما هو عارف ايش صاير فيه. المهم وزنه ينزل ينزل ينزل ينزل بشكل رهيب، الولد اصبح مثل يعني الهيكل العظمي. خلال شهر الولد أصبح إنسان ثاني، الوجه صار ضعيف وعظامه مبينة واللون تغير سبحان الله، وأبدا لا يسولف لا ينطق أبدا. شهر شهرين ثلاث داخل المستشفى، أبوه صرف فلوسه، هذا الولد صرف فلوسه عليه من كثر ما نقل فيه من مستشفى لمستشفى ودكاترة، ما خلى حل إلا جابه ماكو فايدة. المهم الحين هذا كاظم ما هو إنسان عادي، كاظم مدير شركة كبيرة جدا في أمريكا، وفترة دخول الأمريكان كان من بعد سقوط النظام في العراق، يعني كانوا متواجدين. المهم مجلس إدارة الشركة في أمريكا يسألون وين كاظم، يعني جاسته شهرين الحين عدى، صار لأربعة أشهر خمسة أشهر، وين راح؟ شغلنا متوقف. وكانوا يحبونه ويعرفون إيش كثر كاظم يعتبر بالنسبة لهم ثروة عقلية جبارة في التجارة والشغل، وكان هو اللي ماسك كل المشاريع اللي عندهم. وين راح كاظم؟ وين كذا؟ قالوا يبا من راح العراق ما رجع. طبعا هم كانوا خايفين من شغلة التوتر الأوضاع الأمنية في ذاك الوقت، فقالوا يبا أرسلوا مندوب من الشركة إلى العراق وخلوه يدور لنا على كاظم. المشكلة ما يعرفون عنوانه عدل في البصرة، يعرفوننا في البصرة لكن وين بالضبط ما يدرون. المهم نزل من عندهم فعلا مندوب من الشركة إلى العراق، وراح عند القوات الأمريكية هناك، وفي عندهم إدارات وسفارة ومن هالكلام. قالوا يبا في واحد هذا يعتبر أمريكي، يعني ما هو فقط عراقي، هذا أمريكي وهذا مدير شركة كبيرة عندنا وإحنا ندور عليه، وصار للحين فوق الأربعة أشهر خمسة أشهر ما بين ولا اتصل، وإحنا لا نعرف له لا تليفون ولا عنوان، واستغربنا يعني. قالوا بسيطة ندور عليه، وتشتغل السفارة الأمريكية في العراق يدورون عليه في البصرة. تقصوا مني منك لين وصلوا إلى بيت كاظم. يوم جو عند أبوه قال لهم والله كاظم موجود في المستشفى وتعبان وبين الحياة والموت. شلون؟ أفا وش صار؟ أفا بالأمريكي. ليش؟ إيش صاير؟ قال والله ما أدري. ويروحون فعلا للمستشفى، ولا هذا كاظم؟ هاي سير How are you? What happened, sir? إيش صاير فيك, sir? المهم، وطبعاً كاظم ما يقدر يتكلم، تعبان، ويطالعهم، ويهز براسه. المهم يبلغون الإدارة في أمريكا، قالوا يبقى كاظم بين الحياة والموت، والتقارير المستشفى اللي عندهم ما هم عارفين شنو مرضه وشنو قصته ولا في علاج. وطايح مستشفى في عندهم داخل البصرة. قالوا يبا ليش؟ جيبوا أمريكا نعالجه، هذا يبا رجل أمريكي، خلاص جيبوه. وفعلا يكلمون السفارة الأمريكية ويجيبوا لهم طاقم طبي من قبل الشركة إلى العراق علشان يكون مرافق مع كاظم. اطلعت لهم أم كاظم قالت مستحيل تاخذونه. ليش ما ناخذه؟ قالت لا ولدي وخاف يموت، خلي يموت عند أهله، ليش يموت برا؟ ها قال له يبا مو بكيفك، ولدك لما يكون هو عراقي، الحين هو أمريكي يعتبر ولدنا، احنا ما نشغل فيك. قالت لا ولد. قالوا له يبا نبي ناخذ نعالجه، وبعدين ترى هذا مدير عندنا، احنا يعني احنا خايفين عليه اكثر منك. قالت لا مستحيل تاخذون. قال يبا تشلون، يلا عطينا عرض كتافك، ما احنا فاضيلك، ناخذه غصب عليك. وفعلا تدخل السفارة الأمريكية والطاقم الطبي ويجيبون حماية ويأخذون كاظم ويطيرون فيه إلى أمريكا، ودوه إلى أفضل مستشفى في أمريكا. فحوصات مني منك، وكانت الصدمة. كاظم لما كانوا يفحصونه اعثروا على يعني أجسام غريبة داخل معدته، مثل يعني تقريبا مثل الكور، أو مثل يعني قطع الشحم وفيها شعر، فيها شغلات غريبة يعني. المهم يسووا له عملية، كانوا يعتقدون أن هذا ممكن يكون ورم وكذا. لما سووا له العملية ولا هذه قطع شحم وملتصقة داخل معدته. المهم أزالوها وسووا له غسيل معدة، وبدوا شوي شوي. وبعد ما طلع من غرفة العمليات حطوه في الملاحظة في أمريكا. أسبوع أسبوعين ثلاثة بدت حالته تتحسن شوي شوي، كأن الحياة دبت فيه من جديد. المهم شهر شهر ونص ولا كاظم صاحي ما في شيء، لا وبد يعني رد انه شوي شوي يعني يعني يصحصح. قال لهم يا جماعة أنا شنو اللي فيني، يعني يسأل المستشفى أنا شنو اللي لقيته فيني. قالوا والله ما إحنا عارفين، إحنا كنا نعتقد أن اللي فيك يعني يكون أورام داخل المعدة، لأن بالأشعة مبينة في نفس الكتل اللحمية أو الشحمية يعني داخل المعدة. لما فتحنا معدتك وحاولنا يعني نشوف المرض هذا يعني أو الورم حميد، طال هذا ما هو ورم، هذا كتل ملتصقة داخل المعدة ما إحنا عارفين شنو، لكنها موجودة وكانت غريبة جدا لأنها فيها شعر على أنت شماكل. قال شماكل ما كريت شيء. المهم يجيبوا له القطعة هذه كانوا مخبينها عندهم في المستشفى، مخذينها كعينات ويفحصونها. دخلوها المختبر، المختبر قال والله فيها مواد يعني غريبة، يعني مواد يعني مواد قديمة، يعني مواد ممكن أن تم احتفاظها لفترات طويلة وإعطائها عن طريق الأكل، هذا ما أكلها يعني ما أكلها وهي اللي سببت التراكم وفيها شعر وفي شيء، موضوع غريب يعني. المهم بيقوم كاظم يأخذ القطعة هذه ويروح إلى شيخ دين موجود عندهم في أمريكا، في هناك مساجد وفي شيخ دين وممكن مكان في العالم يعني. قال حق الشيخ الموضوع ويقعد الشيخ يقرأ عليها، يقرأ يفتت. قال يا كاظم هذا نوع من أنواع السحر، وهذا لو إن أحد الفترة الماضية لما كانت داخل معدتك قرأ عليك كان أنت قدرت أنك تستخرجها عن طريق التقيؤ يعني أنها إيه تطلع، لكن هم هنا الأمريكان يعني يمكن قالوا أكيد مرض عضوي يعني. فهذا نوع من أنواع السحر يسمونه السحر الأسود أو السحر المأكول، وهذا السحر قاتل، هذا لازم أحد يكون موكلك إياه، ما حد يقدر يسحرك بالسحر هذا عن طريق يعني صورة أو عن بعد، لا هذا واحد حاطه لك في الأكل أنت تاكل من إيد منه. قال له والله يا شيخ يعني أنا لما زرت العراق رحت كثير من البيوت وكذا. قال زين وبعدين؟ قال بعد الزيارة، قال لا جلست في بيتنا يعني بعدها أسبوع أسبوعين يعني من بعد الزيارات لما انتهت. قال أجل مو من الناس هذه، لأن لو من الناس كان أنت من بعد هذا ما تأكل، هذا آخر شيء أنت كليته. وين؟ قال صح أنا الفترة الأخيرة ما كليت برا، أكل بس بالبيت وأبد أنا ما أكل في المطاعم. قال بالبيت منو؟ أنت متزوج؟ قال إيه متزوج، لكن زوجتي هذه ما جبتها إلى الآن موجودة في بيت عمي يعني. قال زين منو عندك في البيت؟ قال ما في أحد بس أنا وأبوي وأمي. قال معقولة يعني تكون أمك؟ قال لا استغفر الله لا مستحيل أمه كذا. قال يا كاظم أنا بفهمك شيء، مرات بعض العجائز وكذا أو بعض يعني بعض النساء مرات يؤمنون في الخزعبلات أو الموضوع السحر، ومرات يبوا يسوون خير ينقلب شر، يمكن أحد ضحك عليها قال لها هذا يحمي ولدك ولا شيء وسوت لك سحر، ممكن ما تكون قاصدة أنها تأذيك يعني، لكن ترى أبوك كان أستبعد لأن هذه دائما السحرة ولا ذول أو أغلب الناس اللي تستخدم موضوع السحر ترى من النساء مو من الرجال، يعني أنتم الحين لا تزعلون مني يا النساء، أنا مو القصة تقول كذي أنا ما لي شغل. المهم قال والله ما أدري بس والله يا شيخ والدتي فعلا كانت يعني رافضة رفض شديد جدا وسوت مشاكل لما جاء الطاقم الطبي من أمريكا علشان يأخذني ويجيبني لأمريكا عشان أتعالج، كانت رافضة رغم أني أنا كنت بين الحياة والموت. قال إذن أمك يمكن كانت خايفة أن تنكشف القصة بسبة يعني أن يودونك مستشفى في أمريكا. ويقوم كاظم يتصل على أبوها قال له يا يبا اسمعني. طبعا الأبو لما كلمه كاظم قاعد يبكي وانت وينك ويوم خذوك ليش ما بلغت انك زين قال اسمعني يا يبا امي لا تدري اني اتصلت عليك يا يبا بفهمك شيء ولازم انت تكشفه قال شنو يا ولدي ايش صاير انت الحين شلون صحت قال لا يا يبا انا الحين الحمد لله بألف خير ونعمة لكن يا يبا ترى اللي فيني انا كان سحر واحد مسوي لي سحر وانا ما اكله وانا ما اكليت الا عند امي انا ما اكل مطاعم وانت عارف من جيت انا ما اكل قال اي صح قال زين معقولة امك بتسوي لك سحر يا ولدي قال يبا شوف انت اختبرها احنا ليش نظلم امي يعني اختبرها قول لها كاظم انا اتصلوا علي من امريكا وقالوا كاظم بين الحياة والموت ممكن يموت بأي لحظة لكن ممكن ان نعالجه اذا احد قال لنا شنو كان ماكل فانت قول لها اذا انت موكلته شيء قولي ممكن ان يتم انقاذه وشوف اذا حطيتها على المحك يمكن تعترف وفعلا ويجي ابو كاظم عند ام كاظم قال تدرين اتصلوا علي من امريكا و قالت ايش صار شلون كاظم شلون كذا قال والله ما ادري ايش اقول لك لكن كاظم خلاص شكله بيموت وما لقوا له حل لانهم ما هم عارفين هو شنو اكل لكن يقولون اذا يعني عرفوا شنو لو ان شاء الله سم ماكل بس يعرفون شنو ماكل ممكن انه يتم انقاذه وتسكت هي قال لها يا ام كاظم اذا انتم وكلته شيء قولي احنا ندري انك مستحيل توكلين شيء وانت يعني حاقدة ولا متعمدة اكيد عن طريق الخطأ او لك هدف يعني ام وكلته شيء تسكت قال لها يا ام كاظم ام وكلته شيء تكلمي سحر عمل تكلمي وتقعد تبكي والله العظيم يا ابو كاظم مو قصدي والله يا ابو كاظم قال شنو موكلته قالت انا سويت له سحر عند الشيخ فلان يسمي نفسه الشيخ فلان علشان ابي اربطه انه ما يمشي من البصره ما يطلع من العراق وما ابيه يروح الى امريكا وابيه يقطع وابيه يتزوج هني ويعيش ويكون تحت نظر عيني يعني ما ابي يروح لكن انا من حطيت له اهل العمل اللي اعطاني الشيخ بالاكل وهو انقلبت حالته وخفت ان الناس تدري وتصير فضيحه وانت بعد تسوي لي مشكله لكن شو اسوي انا قلت خلاص الله يسامحني ولا اني افضح نفسي ماكو فايده يخرب بيتك يا ام كاظم بغيتي تموتين الولد ويقوم يتصل على ولده قال له يا يبا ترى امك اللي مسويت لك العمل وانت كلامك صحيح وامك الحين اعترفت بالسالفه بالكامل ترى مسكينه يعني كانت تقصد ان تبيك تقعد في العراق ما تبيك تطلع وسوت لك العمل عند شيخ ضحك عليها وحطت قياف الاكل ومن يومها انت حالتك تردت لا حول ولا قوه الا بالله قال عطني امي يبا عطني اياها طبعا يوم سمعت صوت ولدها وتبكي وسامحني يا ولدي والله مو قصدي والله العظيم احبك وابيك تقعد عندي وكذا وش لك بالدنيا وخليتني انت اللي جبرتني يا ولدي اسوي هالطريقه هذه قال يما بنت عمي طالق الشيء الثاني انت امي وهذا اللي جنبك ابوي على عيني وراسي بيننا فقط سلام بالتليفون بعد مستحيل احط رجلي في العراق انا من اليوم وطالع امريكي ولا راح ارجع للعراق ابدا تبون شيء محتاجين شيء ارسل لكم اما جاي للعراق خلاص انسي ان عندكم ولد خلوا بينا سلام سلام اذا انت امي وامي يعني انت امي ومسويت لي سحر وتبي تذبحيني اجل الناس الغريبه شو تسوي فيني يلا يما مع السلامة ويسكر التليفون وهذا يوم وذاك يوم طبعا كاظم قعد في أمريكا تزوج لأمريكية هناك مسلمة طبعا وعنده عيال ورب العالمين فاتح عليه ومن أكبر المدراء في الشركات الضخمة في أمريكا طبعا ما لا داعي أقول لكم حكمة نهاية القصة القصة بروحها أصلا حكمة اللي ما يفهم ويتعلم من هالقصة بعد يعينها الله يعني هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله مع السلامة.